لوين وصلنا نحن شيخ عمر؟ عند بني قريظة. كان آخر درسكم توبة أبي لبابة، وقال إن من تمام توبتي يا رسول الله أن أهجر دار قومي. هذا ما من الفقه يا ابني؟ المشايخ عم يعلموا الفقه. هلا إذا الخطيب عمل خطبة خطبتين ثلاثة وأربعة لفقه التوبة، السلاسل الذين خلفوا عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. واحد صحابي سألني قال لي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شو ذنوب النبي؟ ذنوب النبي ما مثل ذنوبنا، ذنوب النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم، ذنوب النبي تقديم الفداء في بدر، تقديم أخذ الغنائم على قتل الأسرى. ف لما تحرم ما أحل الله لك؟ فهو صاحب مجلة إسلامية اللي أنا سألت كل المشايخ في شمال أفريقيا ما حدا هيك جاوبني هذا مزبوط. قلت له إيش مزبوط؟ لما سألني قلت له هلا تعبان عشية خليه على ما كنت في طرابلس الغرب. الغراسة فقه التوبة ابني، إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذم وأن أنخلع من مالي. فقال له النبي يجزئك الثلث أن تتصدق به. هذا علاوة عن قوله والله لا آكل ولا أشرب حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي. هذا فقه الإيمان، أن التوبة من فروع الإيمان. فإذا الإنسان عم يعمل الذنب وعم يعمل الخطيئة وإيمانه ما عم يشعره بلدغة وسموم وآلام الخطيئة، هذا ميت القلب، هذا ميت الإيمان. بخمل حاله مسلم ما له مسلم، هذا مسلم محنط. فرعون ما موجود إلا بالمتحف، إيش هو يعني؟ محنط يعني جلد على عظم. إذا ما كل سنة يعملوا له 50 عملية وإلا بتلاشى وبصير هباء. صفيان إسلام المسلمين في العصر لأنه ما فيهم المعلم. أرض فقدت مزارعها، شو بده يطلع فيها ابني؟ الشوك والعلة والحلب والشيح. وهذا إسلام المسلمين، الشوك وحلب لوب. الهجرة كانت فرض على المسلم الذي قال بهاجر على مكة والمدينة، بهاجر على التراب والحيطان والحجار. لذلك الوهابية بيقول له وعلى الحديد وعلى الشباك وعلى النحاس، إذا بيقول له ممنوع. طيب منعته، دلونا على أحسن كمان. أحسن إيش؟ قوموا مقام النبي. خلاصة في تقصير هائل من الطرفين، من المعلم ومن المتعلم. ما في متعلم، عم يعيش في بحر من الدنيا عم يغرق فيها، متى ما غرق مين بده ينقذه عاد ابني؟ فبده من اول حياته. عم يحكي لي امبارح احد اخوانكم دكتور بفرنسا، عامل دكتوراه في جامعة السربون بالطريقة النقشبندية، وان لو يعملها بمصر بتحط عليه في البلاد العربية والإسلامية. شوف هو الأجدب بالسربون، ما قالوا له أجدب، بالعكس قال لي بمايس هذا اللي عاملين مؤتمر في جامعة السربون لكل الطرق الصوفية الإسلامية وعلى رأس الطريقة النقشبندية، اللي والآن الطريقة النقشبندية عم تنتشر في فرنسا وفي ألمانيا وفي إنجلترا. ونحن بعض اللي مسلمين بيقول أعداء الإسلام ثلاثة: الشيوعية والصهيونية والصوفية. والأوروبيين مثل ما أخذوا علوم الدنيا بدهم يأخذوا منا كمان علوم الآخرة. من نصفي نحن لا دنيا ولا آخرة. شوية يهود مع بحر العالم العربي والعالم الإسلامي وما في فائدة. فأسلوب العالم في التعلم والتعليم بده تصحيح. فأنتوا يا ابن طلاب العلم إن شاء الله ربي هذا المجلس ابني هذا أحسنكم من 50 كلية وأحسنكم من 50 دكتورة. والمسبحة هي هي اللي عليها المعول، اللي ما بتدوب أصابيعه بذكر الله وما بجاهد نفسه حق المجاهدة شو شهادة ابني؟ لزقت رجل كتاب أحسن منها بلزقها على الحيط، لا الحيط يستفيد منها ولا صلبه يستفيد منها، بيحطها بس للغبار. هي شهادة الغبار والعفار. فقال: وظللت مربوطا حتى كنت ما أسمع الصوت من الجهد. 5 أيام 10 أيام اختلاف الروايات، لا أكل ولا شرب. هو ربط حاله، هو كان الشرطة الجنائية، هو كان قاضي التحقيق، هو كان قاضي الاتهام، هو كان قاضي التنفيذ، هو كان مدير السجن، هو كان المذنب. فأي تربية في كل العالم من خلق آدم إلى قيام الساعة تعني للشعب على هالمستوى؟ هذا الإسلام اللي بده يصنعه هلأ الشيخ. الشيخ ما له فهمه، يمكن الشيخ يكون أجهل الناس لأنه بياع الصبارة، إذا شاف شيخ مرشد بيركض عليه. هذا إذا شاف الشيخ بيصد الناس عنه. مين هدي فهمان أكثر، بياع الصبارة لما هو؟ قال: ثم النبي لما حاصر بني قريظة وظهر منهم الذي ظهر من الغدر في أثناء المعركة الخطر على الدولة وعلى العرب وعلى القومية وعلى العروبة وعلى التشريع وعلى القانون وعلى الدستور، فهدول شو ذنبهم؟ شو هدول شو اسمهم بلغة العصر؟ اسم الخيانة العظمى. بعد ما الإسلام عاملهم معاملة المواطن الشريف، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال له: هاي الكتائب بلبنان اتحالفوا مع المواطنين أبناء بلدهم لما تحالفوا مع المستعمر مع الصهاينة. فما هلأ الحكمة انك تبحث الآخرين، حاس المسلمين. قال لي: أول يصير هن مسلمين. لما نقول كتائب ومتائب، انت صاير الكتائب لعقيدتهم وكنيستهم أحسن منك انت لإسلامك ولعقيدتك ولتاريخك ولأمجادك. قال: فلما اشتد عليهم الحصار، والنبي بعث أبو لبابة ليفاوضهم وما أخلص في المفاوضة وأدرك ذنبه وربط نفسه بالسارية. فؤاد أبو أنس تعرفون. ثم اشتد الحصار عليهم وصار المفاوضة، والنبي أبى إلا أن ينزلوا على حكمه دون قيد ولا شرط. فأتى الأوس اللي هن النصف أهل المدينة أوس وخزرج، قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا، كانوا حلفاء بالجاهلية. وقد فعلت ببني قينقاع، عفوت عنهم لأنهم كانوا حلفاء الخزرج عشان خاطر عبد الله بن أبي سلول، وقد وهبتهم له على أن يأجلوا. النبي رضي مع بني قينقاع أنه ينصحوا ويطلعوا من المدينة بأرواحهم، قال كمان نحن هذول حلفائنا كمان عاملهم مثل ما عملت حلفاء رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يا معشر الأوس؟ قال أنا ما بحكم فيهم. تريدوا ترضوا اختاروا من شئتم من أصحابي، فاختاروا زعيمهم سعد بن معاذ. سعد ابن معاذ أن يكون هو إيش؟ هو الحكم، وهو سيد الأوس. ورضيت بنو قريظة بأن ينزلوا على حكم سعد، ورضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن معاذ قد جرح في معركة خندق والأحزاب، وكان يومئذ في المسجد النبوي في خيمة رفيدة. كان المسجد يستعمل مستشفى، وبعض الأوقات يستعمل سجن لأبي لبابة. وهلا بيجي معكم كمان أحد كبار أمراء العرب، أسروه النبي وين حبسوه؟ بالجامع، ربطوه بالعمود. المسجد اعتباره مدرسة، فكان السجن إيش؟ مدرسة روحية وعقلانية وفكرية وأخلاقية. هلا المسجد يصلي ميت، المسجد كل وظائفه اللي كانت في زمن النبي كلها كانت إيش؟ مرة النبي عملوا كنيسة للنصارى، وفي النجران أقاموا صلاة الكنسية النصرانية في مسجد النبي، وأرادوا الصحابة يمنعوه، النبي قال لا تمنعوه. شوف هذا لو شيخ هلا يعملها، لو يجي لو يجي هلا شي كم خوري لجامع أبو النور يصيروا الصلاة ويصلبوا بسم الآب بسم الروح القدس، مشايخ شو بيعملوا؟ شو بيعملوا فينا؟ بيطالعونا عن ديننا وعن عرضنا. هذا عن علم لما عن جهل، عن جهل، عن إخلاص لما عن أهواء. قد يكونوا قارين القصة بعض منهم بوقتها. أنا كنت أقول إخوان النصارى، لا أقول بالتلفزيون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أخوي سيدنا موسى وعيسى. بعض المشايخ حكى لأحد إخواننا المشايخ، قال له بيجوز بالتلفزيون المفتي يقول والصلاة والسلام على سيدنا موسى وعيسى؟ قال له يخرب، قال له راح تكفر، قال له الأنبياء لا يصلى عليهم، قال له إيه هلأ وقتها؟ شوف ابني الأهواء شلون تعمي وتصم، وعم تضلل الناس، عم تضلل، عم يخربوا الإسلام ولا يعلمون ماذا يفعلون. إيه أنا بدي أتألف اليهودي والنصراني حتى يسمع الإسلام في التلفزيون، وعم ببذل كل الطاقات، وأسلم عدد كبير منهم في جهات حمص وحماة. لكن ابني مع ذلك الله ما بيضيع، والله عز وجل والله بيعرف مين اللي دافع المصاري. تعرفوا قصة اللحام وضحية؟ ما بتعرفها؟ ما بتعرفها؟ كان شو لفة وجبة. قال واحد بدوي وقت عيد الأضحى اجى اللحام عطاه اضحيه انه بتذبحها عن روح ابوي. راح اللحام اللي يدينه ذبحها عن روح ابو حاله. واحد شافه راح حكى للبدوي قال لك هذا ذبح ضحيه ما عن روح ابوك عن روح ابو حاله. قال له ايش هو الله ما بيعرف مين دافع المصاري؟ إيه لا تخافوا اصدقوا مع الله واخلصوا لله ومع ذلك استعملوا الحكمة. ابني شو ابني كما ما يكدفش انا استعملت الحكمة فاذا هن تعدوا فالله عز وجل يعاقب المعتدي. وما رأيت واحد فيهم الله ما قاصصه ما بحكي شماتة عبرة ودرسا لكم. انا مش الحال انتوا ان شاء الله الله عز وجل بيثبتكم بيوفقكم وبيعينكم وبيهدينا جميعا. قال وكان سعد في المسجد النبوي في خيمة رفيدة فعندما جرح قال اجعلوه في خيمتها حتى اعوده من قرب. ان مسجد النبي كان اوض كل زوجة الى اوضاي وبابها على الجامع. الباب لوين؟ باب الصقاع على وين؟ على الجامع. فقال له خلوا في خيمة رفيدة. ورفيدة شو كانت؟ ممرضة. فتعليم التمريض في الاسلام شو حكمه؟ هذا من الاسلام. لكن لازم نجمع مع التمريض اخلاق وايمان وتقوى. ايش؟ رفيدة حتى تقدم المريض خدمة بصدق وبإخلاص ومن أعماق القلب. فكانت تداوي الجرح من الصحابة فلما الأوس اللي هن الحلفاء بني قريظة طلبوا من النبي أن يحسن في بني قريظة كما أحسن في بني قينقاع وقال له اختاروا سعد. فقال الأوس لسعد يا أبا عمر أحسن في مواليك فإن رسول الله ما ولاك إلا لتحسن فيهم وقد رأيت من ابن أبي ما صنع في حلفائه. وسعد ساكت. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. وفي رواية لما أتي به وكان جريحا قال النبي قوموا إلى سيدكم وإلى خيركم. قال فقمنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى النبي. فقال النبي احكم فيهم يا سعد. فقال الله ورسوله أحق بالحكم. أنا صير قاضي والنبي موجود والله شو الله بده ينزل. لكن النبي ينطق بمراد الله ينطق بحكم الله. قال الله ورسوله أحق بالحكم. قال لقد أمرك الله أن تحكم فيهم. فالتفت سعد لليهود قال عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم لا جهة الصحابة أن الحكم فيهم بما حكمت للأوس اللي عم ينتصروا لليهود لأن حلفاء كانوا في الجاهلية. قالوا نعم. والتفت إلى جهة النبي قال وعلى من هاهنا مثل ذلك وهو مطرق الرأس إلى الأرض حياء من رسول الله وإجلالا له. ثم قال لبني قريظة أترضون بحكمي؟ قالوا نعم. قال سعد فإني أحكم فيهم. بقى بداية لما استئناف لما تمييز لما حكم قطعي قال أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتشبى الذراري والنساء وتقسم الديار للمهاجرين دون الأنصار. إما خطيه وين الرحمة؟ يمسك لك 700 حنش. شو خطيه؟ خطيه نجيب لهم مصاصات وحليب ونجيب لهم قطايف عصافيري ويتكورتوا. لما من اول فرصة بدهم يقضوا ويمحوا الاسلام والمسلمين. هذا هو هذا الحزم وعكسه الضعف. هي ما رحمة، هي ضعف. هي ما رحمة، هي ضعف في الرأي وعدم حزم في بناء الدولة وفي إنشاء الأمة. وقال للأنصار: إني أحببت أن يستغني إخوانكم عنكم. المهاجرين لسعه طفرانين. قال: البيوت لمين؟ للمهاجرين. والكبار قطع روس وصغار بنباعوا بالأسواق. فقال رسول الله لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، لقد طرقني بذلك الملك سحرا. جبريل نزل عليه بالحكم الإلهي في وقت السحر. فأنت مالك حاكم، أنت منفذ، لأنه قلبه مربوط بقلب النبي وقلب النبي مربوط بالله. فأمر النبي أن يجمع ما في حصونهم من السلاح، فوجد فيه 1500 سيف. اجت الزخائر منين؟ ما شراء من العدو، ولكن غنيمة من العدو، و300 درع، و2000 رمح، و500 ترس، ووجد أثاث كثير، كربايات وسجاجين وبيوت. إنهم إعدام وأموالهم صارت للدولة، والدولة أعطتها لمين؟ ما لكل المحاربين، للفقراء منهم. هي اللي بسموها اشتراكية أو عدالة اجتماعية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالإسلام يا ابني عم يدرس من طرف، ما عم يدرس من كل الأطراف. فلما كان في فقر، النبي ما أعطى الفيء للأنصار، خصص به مين؟ مواجهين. في 2 من الأنصار فقراء كمان، ألحقهم بالمهاجرين. ثم قسم الباقي، قال: مع آنية كثيرة وجمال نواضح، جمال تبع النواعير، وماشية غنم، وخمس ذلك مع النخل والسبي، ثم قسم الباقي على الغانمين. ثم أمر النبي بالأسرى، فإلى سوق المدينة، فأمر بحفر الخنادق، فحفرت أخاديد. ثم أمر بقتل كل من نبت شعر عانته. العانة شعر العورة الأمامية. بجوز شلون بدنا نعرف انه طالع الشعر تبع عوته لما ما طالع؟ شلون؟ باللحمة سيدي ما بالنظر؟ بالنظر. بجوز؟ بجوز. النبي يعني هل نبتت شعر؟ يعني هل ابلغ اكله؟ وشو علامة البلوغ؟ جعل نبات الشعر. فجيء بهم جماعات جماعات، تضرب أعناقهم ويلقون في تلك الخنادق. هاي إسرائيل ابني، هاي إسرائيل في زمن بعث الإسلام، بعث العرب. بإيش بعثوا من موتهم؟ بإيش بعثوا من رقدتهم؟ بالإسلام. شو الإسلام؟ علم وحكمة وتربية وأخلاق واستشهاد وجهاد ونضال، لكن مين؟ النبي ما قتل العرب لما فتح مكة، أهل مكة عملوا معه أكثر من اليهود. العرب شو عمل معهم؟ ما كان بيحق له يقتلهم؟ ما قتلهم، لكن قتل مين؟ أعدم مين؟ هاي القومية العربية. الشيخ قال له قومية عربية ما بيجوز. لك شيخي لك إيه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قول بالقومية 50,000 قومية. النبي أتى مين قوم النبي؟ ما العرب؟ كيف كان بهم؟ إذا كان رحمة للعالمين أفلا يكون رحمة لقومه؟ أما دول الغدارين اللي نكثوا العهود ونكثوا شرف المواطنية وأرادوا أن يخربوا وطنهم اليهود، شو عمل النبي فيهم؟ في رحمة للخائن اللي بده يهدم الأمة ويهدم الدولة. فجيء بهم أرسالا وجماعات فضربت أعناقهم وألقوا في الخنادق. فقال بعضهم لسيدهم كعب ابن أسيد، هذا رئيس اليهود، يا كعب ماذا يصنع بنا؟ لك هل لي عم يروح ما عم يرجع؟ شو عم يعمل محمد؟ شو عم يعمل فينا؟ قال أنتم في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون أنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو القتل، ألا تفهمون؟ لقد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم علي. قلت لكم أنه محمد نبي وآمنوا فيه وصدقوه ولا تغدروا ولا تسمعوا كلمة أي ابن أخطب هذا الملعون اللي خلاهم ينقضوا العهد، ما سمعتوا كلمتي. قالوا ليس حين عتاب. قال ولم يزل يؤتى بهم حتى فرغ منهم رسول الله بعد العصر، ثم رد عليهم التراب في تلك الخنادق. هاي اسرائيل شو عمل فيها الاسلام؟ هاي بالسنة السادسة من الهجرة اقام الدولة ووحد العرب وثقف العرب وهذب العرب وجعلهم مناضلين وجعلهم يكمنون الليل في الحرم، لما النهار يكمنون النهار ويسيرون، كل حزم كل وعي كل عقل، ما في دروشة ما في بهللة ما في جدبنة، توكلنا على الله، لا كله حكمة كله أسباب ومسببات كله وعي كله حزم. النبي لو كان ما حازم يخليهم. وحد العرب والخائن الخائن ليش ما قتل بعض من العرب اللي ما له دواء للقتل؟ دواء بما يصلح الأمة، فمصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الأفراد. وعند قتلهم صاعت نساؤهم وشقت جيوبها ونشرت شعورها وضربت خدودها وملأت المدينة بالنوح والعويل، وهو رحمة للعالمين. هي الرحمة. هلأ إذا شيء 50 حنش بردانين برا، يعني من الرحمة نفوتهم على الجامعة لحتى يدفوا ويفوتوا بيناتهم منكم؟ أشوف لو واحد منكم طلع على رقبته أول أول واحد التوى أحدكم، واحد إجا من حضنه وأرزه من إيده، قال هي إيش؟ هي رحمة؟ هذا جنون، هذا ما في عقل. الحزم في وقته رحمة، والعفو في وقته. حاطب ابن أبي بلتعى رغم فعل ما فعل لأنه عربي، النبي عفى عنه وكافأه على أنه بدري، وأوتي بحيي ابن أخطب، هذا اللي جمع الأحزاب غطفان وقريش، وهو اللي خلى بني قريش ينقضوه العهد، كمان واقع بالمصيدة. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، هذا الإسلام. أي هذا ابن غوريون تبع زمان النبي، وبيريز وإسحاق شامير، كل النبي ساول الفرسوقة بدءا من إنشاء الدولة والأمة والثقافة والأخلاق والتربية والوحدة والحزم مع الفقر مع الجوع. النبي بيش كان يتدفى في الأحزاب، كان في صوبية، كان في بطانية، كان في عباية، كان في فروة، يجي إلى عند عائشة يتدفى بحضنها. لما بعت سيدنا الزبير كجاسوس راح يسقع من برده لأنه ما في عليه أواعي على بدنه. هيك الإسلام نشأ العرب من نقطة 50 تحت الصفر حتى جعلهم في سوريا. هذا الإسلام. مين اللي بده يعلم الإسلام؟ الشيخ. الشيخ رأسا بيجي يمسك لي المسعى الجبيرة وأحكام الحيض والاستحاضة وأركان الوضوء، هاللي بيقعد بالدرس ما بيفهم عليه، بيقعد دقيقتين بيدوق الطعمة بيشوف شيء ناشف يحمس حرمته، بيقعد واحد عواظم منه رد يفز، بيعلمهم جوهرة التوحيد، يعلمهم التوحيد من طريق القرآن بأسلوب القرآن بأسلوب النبي. جوهرة التوحيد أعظم لما جوهرة القرآن أعظم، لكن القرآن بيقرأ بس للإدغام بغنة والقلقلة والعارض للسكون. تعلموا أسلوب القرآن يا ابني، بتكونوا تنجحوا بموسكو بأوروبا وبأمريكا وفي البر وفي البحر. قال فلما نظر إليه النبي، يا سلام، ما ألز النصر وما أذل الخزي. قال ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ الله وفى معي وخزلك لما لقى؟ قال بلى، أبى الله إلا أن يمكنك مني، والله ما لمت نفسي في عداوتك. شوف الحقد الأزرق والعداوة اليهودية الصهيونية، ولكن من يخذل الله يخذل. أقر أن الله خذلهم. يا الله ليش؟ وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هلأ المسلمين لو يرجعوا أمي شلون بدهم يرجعوا؟ مستحيل. هلأ هي المسبحة إذا انقطع خيطها شلون بدها ترجع المسبحة مثل ما كانت؟ بالدعاء، اللهم رجعنا المسبحة مثل ما كانت بالأول. يعني الله بده يجي هو يشكل لك ياها، السيف يخلع رقبتك، انكسرت الطاولة الله يصلح لنا ياها. يعني الله بده يجيب الأفة والفارة والعدة نجارة ويصير يجير نجار عندك؟ ايه جوعان يا ربي، جوعان طعمينا، المطبخ فيه وبيت المونة مليانة، يعني الله بده يصير صرف الرجي. هيك المشايخ عم بيعملوا، بيطلع على المنبر وبيزعب المعركة، اللهم واللهم، كله حكي وكله أمان وتمنيت. أنا بخجل من الله وقت بدعي الخطيب، لأنه للعمل إلا تعالى على العمل ما في اللهم، عمل ما في أبدا، عقل حكمة ما في أبدا، تزكية نفس ما في أبدا، علوم القرآن ما في أبدا. كيف النبي فسر القرآن بأعماله؟ تفسير القرآن الحقيقي هو أعمال النبي، أعمال الصحابة، كل هذا لا بيعلمه للمسلمين ولا هو تعلمه من المعلم المربي. فبدك تصير شيخ، بدك مدرب وبدك مزكي وبدك حكيم، بدك تعلم علوم القرآن، هي علوم الآلة كلها مقدمة لأجل هذه النتيجة الهائلة. ما لا بيعرف لا مقدمة لا مدرسته ولا كليته ولا جامعته، ولذلك بيطلع فاشل. إذا ما تعين معاش 1000 وراء 1500 وراء بيموت من جوعه. الزبال فهمان الحياة أكثر منه. الزبال رأسا بياخذ له 1600 وذاك أزل الناس. الزبال ما أخذ بدي عم بقول لك هات. الشيخ إذا بيقول لهم هات بيطالعوا عن دينه. هذا بيقول مادي وهذا بيقول حباب دنيا محكوم عليه بالإعدام وتحريم الحياة مسلوب كل الحقوق لأنه هو جحد كمان على المسلمين كل الحقوق الواجبة عليه. من جهة بقول معذور لأنه ما صلوا مين يعملوا يصنعوا. يا أخي إذا طيب إذا السيارة ركبنا دواليبها من فوق وسقفها من تحت إيه وبالطبع ما راح تمشي. يعني مجبور أنت تدفع إجرة من هون للمدينة وسيارة ما بتوصلك مسافة 5 ضلع كمان أنت مالك مجبور تدفع إجرة لأنه ما بتستحق الإجرة. مشيها على المظبوط من غير ما حدا من غير ما أنت تطلب الناس بيدفعوا لك رأسا. أدي بتأمر شوفوا بيقولوا أدي بتأمر سبعاتي أدي بتأمر كن درجي الشيء ما عدا بيقولوا أدي بتأمر لأنه ما عاد يعطيهم شيء. ثم أقبل حيي بن أخطب هذا رأس الأفعى تبع اليهود فقال أيها الناس لا بأس لليهود لا بأس بأمر الله يعني بقدر الله قضاء وقدر وملحبة كتبها الله على بني إسرائيل ثم أجلس فضربت عنقه. هذا كذاب. هذا مراده من كلامه انه الله هيك جبرنا انه يصير معنا هيك. لا قضاء وقدر صار باختياره بلؤمه بغدره بنكسه بحمقه بجحوده بكفره. ما الله عز وجل اللي هو بده الايمان الله منعه بده الاسلام سكر الباب بوشه بده يؤمن بالنبي سحبه من ديله. هو باختياره برغبته فلا حدا يحط الحق على الله. قضاء وقدر عصيت الله والقضاء وقدر. شو معنى قضاء وقدر؟ يعني انا بريء لكن المذنب مين؟ الله القاتل. شو هذا اخي قضاء وقدر؟ شو يعني قضاء وقدر؟ انه انا ما دخلني يروحوا قولوا لالله. شو معنى قضاء وقدر؟ معنى الله عز وجل كتب في يعلم في علم غيبه بأنك تفعل هذا الفعل باختيارك ورغبتك وبغير إكراه بسجله في قضائه. فلما بيقع بيقع على حسب علم الله عز وجل. المسلمين صاروا بكلمة قضاء وقدر شلوا إرادتهم شلوا تفكيرهم شلوا طاقاتهم شلوا إمكاناتهم. فلما بشوف النشأ بيقول لك الدين رجعي مظبوط. هذا الدين اللي نحن فهمانينه أما دين سيدنا محمد اللي فهمه أنه ب6 سنين قضى على اليهودية كلها. أول قضى على مين؟ على بني قينقاع اليهود. بعدين بني النضير اليهود. بعدين آخر شيء وآخر شيء خيبر. ضمن 7-8 سنين طهر جزيرة العرب من كل يهودي وخلى اليهود يقولوا قضاء وقدر بمفهوم القضاء والقدر. هل هلأ المسلمين ماشيين عليه؟ ماشيين على قضاء القدر تبع اليهود. أما القضاء والقدر تبع النبي. أتى واحد إلى النبي اسمه معاوية ابن قرة قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة فأنا مدرك ذلك لا محالة. الله مقدر علي يصير شقي. أنا شو دخلني هيك؟ الله جابرني وربطني وغصب عني خير شلون احكينا لنشوف. قال جعل رزقي رزقتي وصنعتي بضرب كفي على دفي. رقاص ومغني دقيق دربكه ما بيعرف غيرها، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. أما مجلس حرام مثلا زينة لا، بس له في الإسلام ما في له، في الإسلام ما في تضيع وقت، في الإسلام ما في له. والذين هم عن اللغو معرضون، شو جاوبوا النبي عن فهمه للقضاء والقدر؟ قال له كذبت يا عدو الله، ما قال له يا هيا للقريب لما للبعيد، للبعيد أما القريب شو بيقول له؟ قال له كذبت أي عدو الله، إن الله خلق لك رزقا حلالا طيبا مباركا فاخترت، شوفوا مسير لما مخير، فاخترت ما حرم الله عليك من الرزق بدل ما أحل الله لك، ولئن عدت إلى مقالتك مرة أخرى لأجعلنك النكال للناس. اللي بيفهم القضاء والقدر بهذا الشكل، النبي يقول هذا لازمه عقوبة، يا فلأة يا حبس يا بهدلة، على حسب على حسب الجو وحسب المناسبة. الإسلام كله يا ابني كله تقدم، كله تقدمية. هل بيقول لك رجعي أنا بجتمع بكل رجال الدولة، والله لما بيسمعوا الإسلام بيكادوا أنه يبذلوا أرواحهم في سبيل الإسلام. لكن أنا واحد يا ابني، مكة ومدينة، مكة كانت ضيعة والمدينة كانت ضيعة، هلا دمشق فيها 3 ملايين، لو كان النبي 3 ملايين بده شغل غير هذاك الشغل وبده رجال غير، لكن بيمشيوا. لذلك نحن في أزمة الشيخ الحقيقي العالم الحقيقي. فقال له قضاء، قال له وأتي بشرير عرق لسيدنا عمر، قال له ما هذا أي عدو الله؟ قال له قدر يا أمير المؤمنين. قال له إيش لقوت من يعصي؟ قال له أنا ما قلت لك قدر، يعني أنا شو دخلني؟ روح اصلاح الله، يعني هيك فكره أنه الله هو اللي عملها، أما هو منظوم كتير والله اللي ما منظوم، هيك يعني ما هيك؟ قال له اللي بيزني ما هيك؟ شو هاد؟ إلا قضاء وقدر، بشعب عرب إلا كاسات معدودة بأماكن، أنا ما دخلني، الله اللي اشتغلها، الله اللي فتح الخمارة، الله اللي فتح المحششة، هيك معنى كلامه. والشيخ يقول له ايه مظبوط، ايه لو يكون سيدنا عمر لحتى يسلخ الشيخ يسلخ بدن قبل ما يسلخ السكرجي والحشاش. قال له ايه بجاوبك بعد 80 جلدة، سلخوا 80 جلدة بعد ما سلخوا. قال له ايه ما قلت لك قدر هيك؟ قال له ايه طيب، قال له 8 عصاي كمان قدر. قال له هذه قدر وهذه، هل بده يآمن بالقدر الأولاني ما بده يكفر بالثاني، بدك تآمن بالقدرين. إذا بدك تآمن بالقدر المعصية بدك تآمن بقدر العقوبة. طيب احكي القضاء والقدر للناس، احكي عن الإسلام، لك ما في حدا في الدنيا. لكن الفرنسيين في جامعة السوربون يعملوا مؤتمر للطرق الصوفية بطولة خاصة لنقشبندية، حكى لي أخ من إخوانكم دكتور من أبناء باريس عامل دكتوراه في الطريقة النقشبندية، هون لو يعمل دكتوراه بالطريقة النقشبندية بصير مسخرة، مسخرة الفهمانين لما البلهاء الحمقاء الجاهلين. قعد ابني بين مجانين مثل هذيك القصة، تعرفوا القصة؟ الملك كان عنده وزير عالم، من جملة علمه بيعرف بنجوم مدري ايش منجم، قال له هالشتوية تنزل مطر كل اللي بيشرب منها بيجن. لذلك يا ملك الزمن طالع مرسوم انه وقت تنزل مطر باليوم الفلاني بالشهر الفلاني ما حدا يشرب، ولا الشعب كله بيجن. طالعوا مرسوم وعمموا بالإذاعة والتلفزيون وبالجرائد، لما نزلت المطر ما حدا صدق، قال كله هذا خرافات، هذا الملك جانب ما بيفهموه، الناس بالخلاصة كلهم شربوا. طلع الوزير قال له الملك، الوزير قال له اطلع شوف، شو صار بالرعية؟ طلع وشاف واحد شارح لباسه، واحد حاطط نمية على راسه، واحد حاطط صرنايته ورابطهم بحبلتين وعمله مثل قرافة، يعني كنا نجانين. واحد مسخم وشه شحار تبع السيارات، واحد حاطط بوري عواض الطربوش، والخلاصة عاملين قرنفل. هذا طار عقل الوزير، الشعب كله كله بده قصير. دخل على الملك قال له شو؟ قال له يا سيدي ما صدقوا كلامنا، كلهم شربوا من المطار كلنا انجنوا. قال له طيب شو عم يحكوا عني وعنك؟ قال له عم بيقولوا الملك جن والوزير جانين. قال له كان جبنا شوية مي خلينا نصير كمان مثلك حتى نصير عقلة. لا نحن ما بنشرب مي. شو ابني؟ بدنا نصبر ونصدق ونخلص ونكون حكماء، لأنه الله أرسل النبي رحمة للعالمين، للعالم كله، للدنيا كلها. الشيخ ما عم بصير رحمة لبلده، لقريته، لحارته، لدولته، لجيشه. شوف النبي عليه الصلاة، النبي هو الشيخ. طيب شلون عمل؟ وشو صار باليهود؟ من الجامع والنبي هلا المسلمين عم يدفعوا بعضهم البعض من تحت راس المشايخ في الداخل وفي الخارج، ما هيك؟ إيه؟ طيب هالمشايخ كمان شو بده يصير فيهم؟ بعدين بيقولوا قضاء وقدر. ايه القضاء والقدر؟ على تبع اليهودي قضاء وقدر غلط. لما اجى واحد مسلم بده يحتج بالقضاء والقدر سلكوا سيدنا عمر قديش؟ 80 عصاية. قال له هذه قدروا، هذه. قال لما أتي بكعب ابن أسيد، هذا رئيس بني قريظة، قال له النبي يا كعب ألم ينصحكم ابن خراش وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وأنكم إذا رأيتموني أن تقرئوني منه السلام؟ إيه أنحس من 50,000 منحوس، لا بيعرف الشيخ، لا شاف الشيخ، لا شاف عمل الشيخ، لا إنتاج الشيخ. إيه عم يتلقف معلوماته من شيطان إلى شيطان إلى شيطان إلى شيطان. والمجتمع على شو صار؟ المجتمع إيش؟ مجتمع شيطاني. قال والدبان بيعرف وش اللبان. الدبان بيهدي على وش مين؟ اللي طالع من الحمام، اللي ملغمط باللبن، ملغمط بالقريشة، ملغمط بالسمنة، هذا بيهدي على وشه. قال ألم ينصحكم ابن خراش وحملكم أن تبلغوني سلامه؟ قال بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف والموت لاتبعتك، ولكن أموت على دين اليهود. شوف كمان الصمود على ضلال، بس هذا لا يمدح، يتبين لك الحق. شو تعين اليهود؟ في سعادة الأبد أو خلود الأبد؟ فأمر النبي فقدم فضربت عنقه. الله يعطيه العافية. وكان المحكوم بالإعدام بين 600 و700، ولم يقتل من النساء إلا واحدة. النبي نهى عن قتل النساء في الجهاد، لكن بس واحدة يهودية النبي أمر بقتلها، وكان اسمها بيانة. قالت عائشة ما رأيت امرأة تستهين بالموت كما رأيت من بيانة. قالت وكانت زوجة ليهودي وقالت لعائشة: كان بيني وبين زوجي كأشد ما يتحاب الزوجان، فلما اشتد الخصار قلت لزوجتي: يا حسرتاه على أيام الوصال كادت أن تنقضي وتتبدل بليالي الفراق، وماذا أصنع بالحياة بعدك؟ فقال زوجي: إن كنت صادقة في دعوى المحبة فتعالي، فإن جماعة من المسلمين جالسون في ظل القلعة أبو الحصن، فألقي عليهم حجرا لعله يقتل واحدا منهم، فإن ظفروا بك فإنهم يقتلونك. ففعلت، فلما نودي بها أقاتل، هي مجرمة حرب، ما قتلت لأنها يهودية، قتلت لأنها إيش؟ قاتلة. قالت عائشة: وكانت جارية حلوة، فقامت وهي تتحدث وتضحك، وبنو قريظة يقتلون، فقالت لها: ما لك ويلك؟ قالت: ليش نألولك؟ قالت: لأقتل. قالت: ولما؟ فحدثتها بحديث زوجها. ثم من جملة الوقائع، كان في بني قريظة يهودي شيخ كبير اختيار، وكان قد من على احد الصحابة المسمى بثابت ابن قيس في الجاهلية، كان اسير هو فكه من اسره، فرآه الصحابي وهو أسير مع الأسرى، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه فقال له: هل تعرفني؟ مين الصحابي للاختيار اليهودي؟ قال له: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: فإني أريد أن أجزيك بمعروفك عندي. شوف يا أمني، هذا من جملة الإسلام الضائع المفقود الآن، المكافأة بالمعروف. واحد يعمل معروف مع الثاني، ما بيعتقد أنه هذا المعروف صار دين في رقبته، بده يكافي عليه بمثله أو بأحسن منه. إذا ضيفك بدك تضيفه، هداك هدية بدك تهديه مثلها، إذا علمت ما في أعظم من هدية العلم، إذا رباك، إذا هذبك، إذا عملك مسلما، هذا كله أبني المسلمين مثل الدواء. والله أنا عندي أطفين بالمزرعة، حط لي الأكل عندي، شاكرين. إيه شو مكافأة القط؟ بيجي بتلحمس فيه وبينطح ايده ومخاره بايدي وبيخرخر لي انه هذا كل ما املك، واذا في فارة في عرتيرة في ايش كمان. الكلب بشوية عظمات طول الليل بيسهر عليك. المسلمين بشوف الابن مع ابوه مع والديه عاق، الجار مع جاره، المسلم مع اخيه المسلم، واحد عمل معك معروف تتهرب منه بدينك، ما بتسأل عن الوفاء، بنقزك يمكن تؤذيه، هذا كله ابني كله هذا الامة الجاهلية. نحن في جاهلية عم نسميها اسلام، وبيقول لك اكلت اكلاته تحكت على عقلاته، لك هذا اجدر دقوا فيه. ما هيك؟ ليش؟ انه ما في شيء يربي فيه شكر المعروف. فاهل الجاهلية كانوا يشكروا المعروف، وهم عبدت الاصنام لانه كانوا على بقية من دين ابراهيم. نحن ما صار يعني فينا بقية من دين سيدنا محمد الا طقوس الصلاة الميتة، بطج بركع لا قلب ولا عقل ولا ذكر ولا خشوع ولا إخبات، هي روح الصلاة. وهذه هي بدها معلم وبدها مرشد وبدها مربي. جينا على الجامع، الجامع ما في شيء، الجامع ما في شيء، سقف وحيطانه، وين المعلم؟ إذا رجع على المستشفى وما في طبيب، إذا رجع على كلية الهندسة وما في معلم وما في مدرب، رحت على معلمك الحداد وما في، طيب الدكان بتعلمك، السنديان والكور بيعلمك، هذا هيك صفيع بالمسلمين. وإذا من شدة الجاهلية وشدة الظلامة إذا شافوا الشيخ المربي الحقيقي عصيروا أعداؤه، هذا بده يؤذيه، هذا بده يحكي عليه، هذا بده يطعن فيه، هذا بده يتهمه جهلا وعدوانا وظلما. أريد حياته ويريد قتلي، هذا واقع. شلون بدنا ننجحوا؟ بده يطلع الخطيب عن منبر يدعي لهم، شو الله ما له فهمان؟ الله ما بيعرف يدفع المصاري؟ ما بيعرف اذا بيستحقوا لما ما بيستحقوا؟ النبي لما يقول اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حديث طويل يقول بما معناه، واستمريت على ذلك فاذا دعا صالحوكم فلا يستجاب دعاؤهم. هذول اذا كانوا صالحين، واذا كان غير صالح عند الله هذا اذا كان صالح في نظر الله لا يستجاب دعاؤه، اذا تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واذا تركوا كل شيء وصاروا اعداء كل شيء اسلامي، وعلى راس الشيخ اللي هو الاسلام. المشمش منين؟ من الشجرة المشمش، فإذا قطعت الشجرة بتم المشمش، فالشجرة الإسلام هو الشيخ، فإذا عاديت الشجرة وقطعتها وقطعت المي عنها والسقاية والتسميد وكذا بده يصير على الإسلام؟ إيه هذا المسلمين؟ بعدين يقول لك الله يردنا لديننا، كذاب ما فهم لا دينه ولا فهمان ربه اللي عم يدعيه ولا فهمان شيء. فقال له تعرفني؟ قال له بعرفك. قال له انا بدي كافيك على معروفك. فقال له مين القائل؟ اليهودي الاختيار. قال له ان الكريم يجزي الكريم، كريم النفس، انا بدأتك بالمعروف كرما نفسيا، اذا هلا بتكافي بتكون انت كمان كريم النفس، والكريم يجزي الكريم. واحوج ما كنت اليه الان، انا اشد ما اكون حاجة الى المكافأة بهالوقت، بدون يعدموا اعدام. فاتى ثابت الى النبي فقال يا رسول الله ان الزبير، هذا اسمه الزبير اليهودي ابن بطة، الله يبطه، قال كان للزبير علي منة وقد احببت ان اكافئه بها، فهل لك ان تهب لي دمه؟ شو معنى تهب لي دمه؟ اتافي عنه وما ينعدم. فقال رسول الله هو لك، يهودي وعدو الإسلام ونقضوا العهد في أشد مواقف الإسلام حرج في معركة الأحزاب وتشجيع النبي لمكارم الأخلاق، بده يخلي عقرب وحنش حتى يولد حناش، لكن في سبيل مكارم الأخلاق ما عليش. المسلمين شو عم يعرفوا من مكارم الأخلاق؟ شو عم يعرف؟ لك أمه وأبوه، أرحامه اللي الله وصاهم فيه، جيرانه اللي الله النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، الحيوان، وحدة الأمة، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، كل هذا ما كل ما له أثر. قال له قد وهبتك هو لك. فأتاه، اجا لعند اليهودي فقال إن النبي قد وهب لي دمك فهو لك. لكن يهودي، يهود شي مهولين. فقال شيخ كبير انا اختيار، كيف لا اهل لي ولا ولد، كمان اولادي بدهم يعدموهم ونسواني بدهم يسبوهم ويبيعوهم بالسوق، ايه واختيار شو بدي، فماذا اصنع بالحياة بعدهم؟ فذهب ثابت الى النبي فقال يا رسول الله بأبي انت وامي، بفديك بابوي وبامي امرأته وولده، كمان الله يخلي لنا يطولنا عمرك، كمان اعطينا مرته حتى تخدمه اولاده حتى. فقال هم لك يا ايش يا ثابت ابن قيس، كل تشجيع على مكارم الاخلاق، خلى الحناش ومرت الحناش وابن والحناش الصغير مشان يعلم المسلمين المكافأة على المعروف، بيعمل معك 20 معروف من اول فرصة بتقدر فيه وبتمكر فيه وبتدق فيه دينك تاكل الدين، كفلك بتحطط الكفالة، شغلك تحكي عليه، ما في تربة، ما في اسلام ابني، لانه ما في مربي، ما في مرشد، ما في مدرسة، دخلت مدرسة الاسلام مين اساسك في الاسلام؟ في القلب مين استاذك؟ وفي الحكم مين استاذك؟ وفي الاخلاق مين استاذك؟ ما في ولا استاذ. طيب فقال فرجعت اليه فقلت اهلك وولدك لك، لكن يهودي. فقال اهل بيت بالحجاز اصلنا عيله وقد ذهب مالهم، ماذا المال؟ ايش بدي اعمل فيهم وانا اختيار؟ فما بقاؤهم على الفقر؟ قال فرجعت الى رسول الله فقلت يا رسول الله ماله وداره؟ فقال ماله وداره له لأجل مكارم الأخلاق، لأجل المكافأة على المعروف مع واحد يهودي، مع أنه لو أنقذ حياته أنقذ حياته، لكن أعطاه مرته، أعطاه مال، أعطاه ولد، أعطاه بيت، أعطاه شيء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وخلي يجي الشيخ المرشد الحقيقي، طلاب العلم لو كل واحد يطلع مرشد والله الآن نقود أوروبا وأمريكا والدنيا كلها، بس بده مسرحة، بده ذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيبا، آية وضوء تتوضا مليون وضوء بعمرك، وآيات الذكر مئات الآيات ما بتعرف تذكر الله ولا مرة. فرجع إليه فقال له قد أعطاني رسول الله مالك فهو لك. فقال أي ثابت؟ أي شو أي؟ حرف نداء بنين. قال إذا من نادي شيخ عمر شو بدي إلا يا شيخ عمر، لما أي شيخ عمر، وإذا ما حدا بيفهم من مخاطب الناس بيحسب عقولهم. هلا اذا كان شيخ عمر نادى قال له اي فلان تضحك عليه، ما بدنا. قال غلط مشهور خير من صحيح مهجور، ما بكل شيء بشغله كلام اللغه كذا مدري ايش، من امرت ان احدث الناس على قدر عقولهم. قال الزبير لثابت اما انت يا ثابت فقد كافأتني وقضيت الذي عليك. اليهود كان يفهموا الوفاء، في الجاهلية الوثنيين كان يفهموا الوفاء، هلأ المسلمين عندهم وفاء الجاهلية؟ عند الوفاء اليهود ما صف يعني على شيء، لا يهود ولا جاهلية ولا إسلام ولا نصارى ولا شيء، بس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. قال لي أنت طيب شو بدك؟ قال لي ما فعل الذي كان وجهه مرآة تتراءى فيه عذار الحي كعب بن أسيد زعيم اليهود؟ قال له كعب بن أسيد زعيمنا اللي كان مراية صبايا اليهود وبده يتناوى على وشهم يقابلوا لأنه قد ما وشه حلو مثل مرايا بلالي، يعني شو صار فيه؟ قال قتل فطس. صار فيه قطع راسه. قال فما فعل بسيد الحاضر والبادي؟ سيد المدن والبادي، سيد البر والحضر، من يحملهم في الجذب وقت الأحط والجوع هو كان يحملهم يصلهم لمحل الخصب ويطعمهم في المحل. حيي ابن أخطر، مين هذا حيي؟ هذا الملعون اللي حزب الأحزاب وجيش الجيوش لحتى يقضي على البعث العربي. الإسلام ما هو البعث العربي؟ البعث العربي مين؟ الإسلام. ما هو اللي بعث العرب من رقدتهم وتخلفهم وتمزقهم وعداوتهم وضعفهم وفقرهم واستعمارهم؟ أما خلي يجي الإسلام الحقيقي والله لحتى ما أحد إلا يحط الإسلام فوق رأسه. فقلت قتل. قال فما فعل بشجاعنا ومقدمنا عزال؟ هذا كما ابن سموأل. قلت قتل. قال ما فعل بالمجلسات يعني بني كعب وابن قريظة وبني عمر؟ قلت قتلوا. قال فإني أسألك يا ثابت، بترجاك بمعروف الذي عندك، إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير. يعني كل رجالات اليهود وعظماء اليهود وراحوا شو يعني بالحياة بعد، ارجع الى دار كانوا حلولا فيها ساكنين فيها فاخلد فيها بعدهم، لا حاجة لي بذلك، فما انا لصابر فراغة دلو ناضح. اللي ما راح اصبر ولا ادنى الواحد يفرغ التنكة المي يجي تتحمل ثانية ثانيتين. قال له ما عندي صبر ثانيتين على العيش، فالحقني بهم. الله لا يلحق فيهم. فما انا بصابر فراغة دلو ناضح حتى القى الاحبة. فقال ثالثا ما كنت لأقتلك، انت منيت علي ونجيتني من القتل، ولو انت عم تطلب. شوف يا ابني اخلاق العروبة، نقول عروبة شو يعني العروبة؟ اذا اخلاق مرحبا، اذا علوم مرحبا، اذا حكمة مرحبا، اما بس اسم بس هيك على الحل؟ مثل الاسلام، اسلام كمان صار فيها اسم ابني، لا علم ولا حكمة ولا اخلاق ولا معلم ولا مربي، ولذلك النتيجة شو تطلع؟ تطلع صفر. مثل حكاية جحي فات على مطعم الامراء واواعي مشرطة ما اكترسوا فيه وقت الظهر زحمة تم ساعة ساعتين ما كان يجيبوا له، بعدين اكل خبزات وحاب وطلع. لما طلع الحاسب جعدوين وقال لحتى يجيب لك لحمة، قال له والله انا اكلت خبزاتي على ريحة اللحمة. قال ايه ادفع الحساب. قال شو الحساب؟ قال لي انت عم تقول اكلت على ريحة اللحمة، هذي حتى تعرف اللي كلفتنا كم خاروف؟ اخ اخي، قال له الريحة ما لها سعر. قال له ما بصير، يصير ما بصير، خلاصة صار ما الفائدين. طالع له ليرة ذهب، ضرب له على الخانة على اللقاء. قال له سمعت؟ قال له ايه؟ قال له ايه بعض. قال له اذا كان الغلا تبعكم ريحة الاقباض شو بيكون؟ رنين. كمان استخدمنا ريحة القبض شو بيكون؟ كما تدين تدان وبالكلب الذي تكيد تفتان. فقال ما كنت لأقتلك، قال لا أبالي من قتلني. فقتله الزبير بن عوام. وبلغ أبا بكر قوله ألقى الأحبة، قال يلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبمناسبة الأحزاب وبني قريظة قال صاحب الهمزية، أي الهمزية قصيدة شعرية في سيرة النبي اسمها همزية لأنه آخر كل بيت همزية، قال وتعدوا إلى النبي حدودا، تعدوا الحدود لإيذاء النبي، كان فيها عليهم العدواء، العدوان رجع، عدوان رجع عليهم، واطمأنوا من اليهود بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء. قالوا لهم نحن ما من فارقكم حتى نروح محمد، وإذا يصير علينا شيء من تم عنكم بالألعى يصيبنا ما أصابكم، طلعوا كذابين. واطمأنوا بقول إخوانهم أننا لكم أولياء. وبيوم الأحزاب إذ ذاغت الأبصار فيه وظلت الآراء، صابر الشدة والرعب والفزع على المسلمين، كان ما في تكافؤ في القوى، هل أنقذ الموقف بعد فضل الله حكمة النبي وحسن قيادة النبي. أعظم جيش جمع لاستئصال الإسلام جيش الأحزاب، النبي هزمه بلا حرب بلا سلاح، كان بده يهزمه بالتمر، بتل تمر المدينة يفرق بين الأحزاب، ما نجحت الخطة، زلمة واحد نعيم ابن مسعود الأشجعي بدعاء النبي، وكانت الخسارة 6 شهداء من المسلمين و3 من قريش. فهج عظمة القائد انه يكسب المعارك العظمى باقل التكاليف وباقصر الاوقات. هلأ العروبة ابني ابتليت باليهود، قولوا الساعة 3 ندور الساعة 3، واليهود عم يزدادوا قوة وعم يزدادوا اخذ من اراضينا وعم تزداد خسائرنا وتمزقنا وتفرقنا ومعاداتنا وقتالنا لبعضنا البعض. ليش؟ لان عرب يقاتلون بلا اسلام. واذا بيطلع الشيخ الحقيقي هي اوروبا هيدئه من هون ل10 سنين، سترون اوروبا صار الاكثريه فيها هم المسلمين، لكن ما مثل حكايه اسلامنا، اسلام على علم على دراسه على اخلاق على سلوك على حقيقه. فهل منكم الله بيوفقه وبصير معلم اسلامي حقيقي بينجح لو كان قعد بين القرود، لو بين الشياطين بده ينجح؟ ابدا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتعاطوا في احمد منكر القول، حكوا عن النبي وسبوا النبي، ونطق ونطق الأراذل للعوراء، الأرذال شو نطقه؟ كلام دائما الكلام النائس، كلام المسبات وتنقيص الناس والغيبة والنميمة، هذا كلام الأراذل. ونطق الأراذل للعوراء، كل رجس يزيده الخلق السوء إذا كان أخلاقه سيئة تجي النجاسة الكفر بتزيد سفاها والملة العوجاء. فانظروا كيف كان عاقبة القوم. شو كان عاقبتهم؟ الله أنزل في حق بني قريظة في سورة الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. شو معنى ظاهروهم؟ تولى أمريكا تظاهر اليهود أن تساعدها، وكمان هدول ساعدوا قريش وغطفان. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب اللي هن اليهود من صياصيهم. شو الصياصي؟ القلاع والحصون. طلعهم من حصونهم مثل الكلاب مثل الأطار. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. لسه في أرض كمان لليهود لسه ما وصلتوا لها، وهي أرض مين؟ أرض خيبر. هذا اسمه نحن شو أورثكم أرضهم لما أورثهم أرضنا، أورثنا ديارهم لما أورثهم ديارنا وأموالنا. ليش؟ لأن نقاتل بلا إسلام. أي إخواننا بالجنوب الله يعينهم الله ينصرهم الله يأيدهم، وجيش سوريا نازل في المعركة لرئيس أدانا وبأسلوب وبحكمة، وهي حكمة رئيسنا. الحكمة قتال العصابات والمكان المناسب والوقت. بس الله يهيئ لنا كمان الإسلام كاملا. كده الحرب مدفعية على الحلم ما بكفي، بده دبابات وبده مدافع وبده طيارات وبده راجمات صواريخ وبده كمان إسلام. بس ما في. فانظروا كيف كان عاقبة القوم وما ساق للبذي البذاء. البذاء المسبات والرسالات والكلام الفاحش. فلما تكلموا بالمسبات والشتائم نفعت الشيء؟ قال لا. الإذاعات العربية كلها عم بتعادي بعض البعض بذاء، وهذا أبني والعدو يفعل ما يفعل. وين الوحدة؟ وين الوحدة؟ الإسلام عمل الوحدة. الجاهلية فرقة. النبي أتى بالوثنيين عملوا صحابة. واحد يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدك تعامل مثل ما تعامل أحسن مسلم حتى ولو كان كاذبا. هيك النبي عامل. هي سنة النبي. إننا عم نمشي على سنة النبي ثم على سنة الشيطان. سنة الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. خلينا نفهم الإسلام فهم صحيح يا أبي. الإسلام أغلى من الألماس، أغلى من الجوهر، أغلى من الحياة، أغلى من الروح. ما في واحد ما بيقدر الإسلام على وجه الأرض. في حدا ما بيقدر الشمس؟ في حدا بيحسن بيعيش من غير شمس؟ الإسلام أعظم من الشمس. قال وجد السب فيهم. سب شو صار؟ شو انقلب عليهم؟ وجد السب فيهم سما. المسبات اللي سبوا فيها النبي والإسلام قلبت عليهم سم قتلتهم. ولم يدري إذ الميم في مواضع باء. السب بالبيت حط عواظم من الميم شو بصير؟ إيه الله ألب سبات إلى سموم قتلتهم. ولما انقضى النبي من إعدام بني قريظة طهر المدينة وعقمها من اليهود قال وهي الكلمة الخالدة وهي المعجزة وهي البصر الحكيم. قال لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا. هون عظمة الرجال، هون عظمة الرسالة. هي الدروس هي لازم قال انا لو بدي اقراكم بعبارة الكتاب كلكم تهربوا. الله يرحمه ويجزيهم عنا كل خير. لازم تنكتب سيرة النبي الكتابة الواحد ما يشبع منها. ولكنكم تغزونهم. خلاص يعني ما عاد يهاجموا انتوا تدافعوا، انتوا بكون تهاجموا هنين ينهزموا. واقر الله عين سعد بقتل بني قريظة وكان جريحا وقارب الجرح والبرء فدعا الله. شوف قديش كان عندهم فقه. شو دعا؟ قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه من وطنه. اللهم اني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. بعد ما النبي حكى ما حكى كمان شوف في راس سعد، فان كان قد بقي من حرب قريش شيء فابقي له حتى اجاهدهم فيك، وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، جرحي فجر، واجعل موتي فيها وارزقني الشهادة. كانوا فقهاء بقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، لذلك كانوا يشتاقوا للموت أكثر من شوقهم إلى الحياة. الشيخ أنت وصلت لهالمقام؟ ما بدك توصل المسلمين لهالمقام؟ ما بدك خليفة من الذي وصله من الوثنية إلى هالمقام؟ وبينما المسلمون في المسجد وإذ لم يرعهم إلا والدم يسيل إليهم من خيمة رفيدة الممرضة، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يسيل جرعه دما له هدير فمات من جراحته. ولما مات قال النبي من هذا الميت؟ النبي ما عنده خبر. الذي فتحت أبواب السماء لصعود روحه واهتز العرش لقدومها. إذا أجا رئيس جمهورية شيء كبير كتير ما بتهتز الشام، الشرطة والأمن والدرك والزيدات والميلات والإيش قال واهتز العرش لقدومها. فقام النبي يجر ثوبه سريعا إلى سعد فوجده قد مات، ولما شهد جنازته ورجع منها قال لقد شهد جنازته 70,000 من الملائكة ما وطئوا الأرض إلا يومهم هذا. هذا مسلم كملك شيع جنازته 70,000 ملك. ولما مات رثته أمه وبكت على نعشه وصارت تقول ويل أم سعد سعدا صرامة وحدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا. فقال النبي لها ليرقأ دمعك يا أم سعد وليذهب حزنك فإن ابنك يضحك الله له. إيه والله هي موت أحسن من الحياة. لكن يا أبي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. صحيح هو يحمل سؤددا ومجدا وصرامة وحدا وفارسا معدا. ولما نظرت إليه أمه في لحده قالت احتسبتك عند الله عز وجل. احتسبتك إني أرجو من مصاب بك عظيم ثواب عند الله على ما أصبت به بفقدك وأهديت وعزاها النبي وهو واقف على قدميه على القبر، وأهديت للنبي حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال النبي لهم: أتعجبون من لين هذه الحلة؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين. المناديل اللي كان الأسف تبع التنظيف، ولما دفن والنبي على قبره سبح النبي فسبح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس، فقال: يا رسول الله مما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. ما المراد من القبر؟ القبر الترابي، يصير ضيق على الروح عند خروجها من الجسد في عالم السماء، اي لابد من العصا. قال ابو سعيد الخدري: وكنت ممن حفر لسعد القبر، فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا، وقبض انسان قبضة من تراب قبر سعد فذهب بها، ثم نظر اليها بعد ذلك فاذا هي اطيب من المسك الاذفر. واستدعى النبي لسبايا بني قريظ وارسلهم الى بلد الخد، فباعهم واشترى بها سلاحا وخيلا. هذا الاسلام، سلاحا وخيلا، عشان يحارب فيهم مين؟ نحارب بعضنا حتى يحارب فيهم خيبر. بعض منا راح لوين؟ الى خيبر وبحصونها وقلاعها وسلاحها ومعداتها، كسر راسهم وطهر الجزيرة العربية من كل نفوذ صهيونيا واستعماريا كلها في 6 سنين. ايمان واسلام واخلاق وحكمة وتحرير ووحدة وحب واخاء. قال ابن العلماء ورثة الان اعملوا هيك مع المسلم وحده، شافعي حنفي هذا ما بيصلي وراها، يا عيني على مشايخ العلماء، هذول ورثة الأنبياء، سني وشيعي، هذول ورثة الأنبياء، كذب. ورثة الأنبياء لما نكون على منهج المسلمين في زمن النبي، هاي النموذج، أرجينا لنا شو شغلة، نجار عمل طاولة، أنت نجار عمل لها وحدة مثل حكايتها، تكون نجار. وإذا نزع الخشبات وروح الغريات وروح الكراسة، إيش بده؟ إيه بده يتكسر رأسه بالخشبات؟ إيه رسالة بالشيخ؟ بيستاهل. يا بصير مشايخ أصلية، يا زارع القمح ما بيطلع معه الشير، وزارع الزيوان ما بيطلع معه قمح. ثم قسم النبي السلاح والخيل بين المسلمين، وإلى ها هنا انتهت غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. فأقام للنبي للعرب دولتهم القوية التي الآن انتقلت من الدفاع الى الزحف والى الهجوم والى تطهير الجزيرة العربية من كل جنس غير عربي الا ان يدخل في الاسلام فيوحدهم الاسلام. هاي واحدة، بعض الاخوان عم يقول لي انه يوم الجمعة النساء عم بيجيبوا اولاد صغار معهم كثير، مما عم يجعل التشويش يمنع النساء من سماع الدرس، هذا مخالف الإسلام. النبي في أدب المسجد قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. المجنون بيشوش والصبي بيشوش، فتحط ابنها عند جارها عند أختها عند عمتها عند خالتها، تجي للعلب وحدها. لا تشوش على نفسها ولا تشوش على غيرها. وخلي بعض بنات المسجد هن يتولوا الموضوع وبلغوا بعضكم البعض. الجمعة الثانية ممنوع واحدة يجيب ابنها المشوش معها. وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. يلا على صلاة الضحى.